هذا في حاجة إلى دراسة. فكل هذا وكل هذا ينبه، شفت كلام العلماء كما قالوا، وليس هذا الكلام إذا لم يكن منبهة لنا، يعني ينبهنا إلى غيره. إذا لم يكن كلام العلماء منبهة لنا يبقى احنا فرضين نفسنا على الحياة العلمية ولسنا من أهلها. إنما اللي هم أهل الحياة العلمية يكون كلام العلماء موقظا ومنبها، أو كما يقولون هم بلفظهم منبهة. هذا الذي أقوله لك لا يزيد عن كونه منبهة، يعني أنبهك لتبدأ أنت العمل في هذا الباب. ده كلام العلماء، مش بعلمك العلم. ما زعموش ان هم بيعلموا العلم، احنا اللي زعمنا ان احنا بنعلم العلم، انما زعموا بان كلامهم منبه، يعني ينبهوا غيرهم ليستمر البحث الى اخره. فهذا شيء جيد جدا وراقني، وانا يعني انصح بقراءته وتدبره، وأحرص على أن تكون قراءتنا قراءة تنبيه وليست قراءة تحصيل، يعني أن يكون كلام العلماء مثيرا لأفكار عندنا، أن تكون أفكار قيمة فكرة العالم ليست في ذاتها، وإنما في قدرتها على أن تثير أفكارا لدى القارئ الجيد. القارئ الذي لا تثير الفكرة عنده فكرة يريح نفسه، يريح نفسه. احنا الناس ملت من الكلام الذي لا قيمة له، خلاص ما عادش النفس الإنسانية تتسع للكلام الذي لا قيمة له. النفس الإنسانية ضاقت، لم تعد تتحمل أن تسمع كلاما لا قيمة له. فالمهم هو أن يكون كلامه، أن تكون الفكرة بمثابة شيء يوجد في نفسي فكرة أخرى تضاف إلى المعرفة، وهكذا. فده كلام جيد جدا.